وهذا أمر طبيعي طبعا، تتفاوت المنزلة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وفئاته، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المجتمع العربي. المنزلة عند العرب تأتي من عدة عوامل، يأتي على رأسها الحسب والنسب، وكلما طاب حسبهم ونسبهم كلما هيأ لهم ذلك زعامة القبيلة وسيادتها. فكيف إذا تكافأ اثنان أو أكثر في الحسب والنسب؟ ما الفيصل بين المتنافسين للفوز بالزعامة؟ الفيصل هنا الكرم الذي يأتي قبل الفروسية، ثم بعد ذلك الفروسية وغيرها من مكارم الأخلاق. وقد يتساءل البعض قائلا: عراقة النسب عرفناها، من أبوك ومن جدك ومن هو خالك ومن هو نسيبك، ولكن ما هو الحسب؟ الحسب ربما إذا تذكرون عندما تكلمنا في بداية هذه المحاضرات قلنا الحسب بعبارة بسيطة، نقول لكم الآن هو بعبارة بسيطة حساب رصيدك ورصيد أسلافك آبائك وأجدادك من الأفعال الطيبة المشرفة. وكما يقول أحدهم هو الأفعال الطيبة للرجل وآبائه. وعند العرب لا يقال للرجل شريف وماجد إن لم يكون أبوه ذو نسب طيب، ولكن قد يقال للرجل إنه ذو حسب حتى وإن كان نسبه به شيء من التواضع، ولكن بالطبع ليس الكثير من التواضع. إذن فبالإضافة إلى عراقة النسب فإن الأفعال والصفات الطيبة وعلى رأسها الكرم الذي يصل عندهم إلى حد الإسراف الشديد تأتي على رأس الأمور التي يحرص عليها العرب. وسوف أذكر لكم المنافسة أو المناثرة التي حدثت بين غالب بن صعصعة وسحيم بن وثيل الرياحي، يقولون أنه حدث في مرة أن أجدبت ديار بني تميم، وهذا جعل بني حنظلة بن مالك بن زيد منات ينشدون الكلأ في ديار بني كلب بن وبرة في الصحراء الممتدة بين الكوفة والشام، كوفة بالعراق، وكان ذلك في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وارتحل بنو حنظلة باتجاه ديار بني كلب مما يلي الكوفة، ونزلوا على ماء لبني كلب بن وبرة اسمه صوأر. وبطبيعة الحال وأثناء رحيلهم وبسبب كثرتهم ما كانوا يمشون سوية، وإنما جماعات تسبق أخرى، وكان بنو يربوع أول بني حنظلة وصولا. وبنو يربوع كما سبق وعرفنا عند استعراضنا النسب بني تميم كثرة وليس قليلين. لما وصلوا نصبوا بيوته بيوت الشعر، وكان غالب بن صعصعة بن ناجي بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، قلنا هو ابن دارم، مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة، وهذا غالب بن صعصعة هو والد الشاعر الفرزدق. هذا يعني غالب بن صعصعة سبق قومه بني مالك بن حنظلة والتحق ببني عمه بني يربوع بن حنظلة. ولما وردت إبله، ولأنه رجل كريم ويعرف ما يجب فعله في هذه المواقف، اختار ناقة طيبة من إبله وذبحها وأطعمها لبني يربوع بني عمه. قال بعض بني يربوع: كيف يكون بيننا واحد فقط من بني مالك ويذبح لنا ونحن لا نذبح؟ هذا أمر لا نقبله. فذهبوا لسحيم بن وثيل الرياحي وهو من بني رياح بن يربوع، وذكروا له ما فعل غالب بن صعصعة، وقالوا له: لا بد أن تذبح مثل ما ذبح غالب. فلما وردت إبل سحيم في الغد اختار منها ناقة وذبحها وأكل الناس منها. لما فعل ذلك قام البعض وقالوا لغالب: إن سحيما لم يذبح إلا تحديا لك. فضحك غالب الذي أثرت كلمتهم في نفسه وقال لهم: إن سحيما رجل كريم وسوف أختبره في قصده من ذبح الناقة. لما وردت إبل غالب قام بذبح ناقتين وأطعمها لبني يربوع، وكان الناس في الأحوال العادية وبسبب قسوة المعيشة خاصة يعني البدو في الصحراء لا يذبحون كل يوم، وإنما في المناسبات، فما بالك في سنين الدهر والقحط والشدة. لما رأى سحيم ما صنع غالب قام بفعل الشيء نفسه، فذبح ناقتين لما وردت إبله. فلما رأى غالب ما فعل سحيم قال: الآن قد عرفت أن سحيما يتحداني. انتظر غالب إبله لما وردت فعزل منها 10 نياق، ثم عقلها وتناول الحربة وأخذ ينحر الإبل، فنفرت واحدة من الإبل ودخلت بين بيوت بني أربوع، فركب غالب الفرسة ولحق بالناقة النافرة عند بيت الخرماء. الناقة هذه النافرة وصلت إلى بيت الخرماء بنت عوف، واسمها أسماء بنت عوف بن القعقاع، وزوجها هو سيد بني أربوع الهذلق بن ربيعة، الهذلق بن ربيعة بن عتيبة. فعقر الناقة فشتمته الخرماء وهي لا تعرفه، فقال لها: عندك الناقة قطعيها، فإني رجل لا أشتم ابنة العم. وترجل عن فرسه وذبح الناقة. فلما سألت: من هذا؟ قالوا: هذا غالب بن صعصعة. فلما عرفته صاحت قائلة: وسوءتاه، شلت، عرفت، استحت، هذا رجل سيد من سادات بني تميم ما يشتم. رجع غالب بن صعصعة إلى مكانه وأمر خدمه بتركيب القدور وإعداد الطعام. بنو يربوع انزعجوا غاية الانزعاج من ابن عمهم هذا الذي ابتلوا به، فذهبوا إلى سيد بني يربوع الهذلق بن ربيعة وتداولوا معه في الأمر. هذه الداهية ابتلوا بغالب هذا، فقال لهم الهذلق: تذهبون إليه وتقبلون دعوته وتأكلون من طعامه، ثم بعد ذلك تفعلون مثله. ولكنهم لم يقبلوا برأي الهذلق، وذلك لأنهم يعرفون غالب، إن ذبحوا فسيذبح أكثر منه، ولذلك قالوا للهذلق: بل سوف ننتظر إلى أن يتم الطبخ ثم نذهب لقدوره ونكفأها، فنفضحه بذلك، ونحن أعرف ببني عمنا بني مالك بن حنظلة، فهم حلماء ولن يفعلوا لنا شيئا. الخرماء هذه زوجة الهذلق عرفت بما يعتزم قومها فعله في غالب بن صعصعة، فبادرت من فورها وتقنعت بملحفتها وذهبت إلى غالب بن صعصعة وأخبرته بما يعتزم قومها أن يفعلوا به، فشكرها على فعلها، ثم سألها: هل عرف أحد بأنك جئتيني؟ فقالت له: لا. فبادر من فوره بإرسال أحد أبنائه وابن أخيه على فرسين، وقال لهما فرسين يعني أسرع من ذلولين، وقال لهما: اذهبا واستعجلا بني مالك بن حنظلة في القدوم. ولم يكن بنو مالك بن حنظلة يبعدون كثيرا. الفارسان استطاعا أن يستفزعا طلائع من قومهما بني مالك بن حنظلة، فلما وصل النذير لبني مالك ركبوا على كل صعب وذلول، خلاص فزعهم الآن ما في. ووصلت إلى غالب جماعات من بني طهية، وبنو طهية كما سبق وقلنا هم بنو عوف وبنو أبي سود بن مالك، سموا باسم أمهم طهية بنت عبد شمس بن سعد، كما وصلت جماعة من بني فقيم بن جرير بن دارم، وكان ذلك في الليل لما وصل، وأحاطوا في بيت غالب بن صعصعة من كل جانب، صكوا عليه، بنوا بيوتهم حوله. ولما انتبه الهذلق بن ربيعة رأى أمورا لم يكن قد شاهدها في النهار، فقال لبني يربوع، هذا شيخ الهذلق يفهم، فقال لبني يربوع: أترون ما أرى؟ قالوا له: نعم، جاءنا قوم يمنعون قدوره. بنو يربوع عرفوا أنهم إن حاولوا أن ينفذوا ما اتفقوا عليه من يعني إكفاء لقدور غالب فلن يرضى غالب بذلك، وسوف يهب قومه للدفاع عنه، وسوف تنشب بسبب ذلك ربما معركة دموية مع بني عمهم. لذلك قال لهم الهذلق: أرى أن تأكلوا من طعامه وتنحروا كما ينحر، فجاءوا إلى غالب وأكلوا من طعامه، ثم قالوا لسحيم ابن وثيل: انحر كما ينحر غالب ونحن نعينك. وكان يعني سحيم بن وثيل مترددا، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يجاري بني مالك في فعله، بني مالك بن حنظلة. وبالفعل لما وردت إبل سحيم عقر منها 15 أو 20 ناقة، والعقر أيها الأخوة، العقر لما نقول عقر الناقة، العقر هو ضرب البعير أو الناقة على رجلها بالسيف. وهو لماذا يعقرها؟ يعقرها حتى تبرك ولا تفر عندما يهمون بذبحها. طبعا عملية مزعجة ومؤلمة لهذه البهيمة. غالب بن صعصعة لما شاهد ما فعل سحيم ضحك، ثم لبس حلته وتقلد سيفه وذهب ومعه الفرزدق ولده، وكان الفرزدق في ذلك الوقت صغيرا في أثناء هذه الحادثة. ثم انتظر إبله، انتظر الإبل حتى ترد، فلما أقبلت الإبل انتظرها حتى أدبرت، ثم سل سيفه وتبعها يضربها بالسيف على عراقيبها فيقطعها فتبرك الإبل. قطعت عراقيبها، تبرك هذه البهائم المسكينة. لما رأت الإبل الدم وشمت رائحته ذعرت ونفرت، فجعل يلحقها ويصيح: عقرا عقرا، أي ليس لك أيتها الإبل إلا العقر. ويقول لابنه الفرزدق، الفرزدق هو همام بن غالب كما قلنا: ردها يا هميم. والفرزدق يردها ويقول: إيهن عقرا إيهن عقرا. كل ذلك يحدث والإبل العطشة تريد أن ترد الماء، ولكن غالب لها بالمرصاد، كلما ورد بعير عرقبه، حتى حشر الإبل بالقرب من بيت ليلى بنت شداد وهي أم سحيم، فعقر عن يمينه وشماله ومن ورائه، ولكن ليس من أمامه. لماذا؟ بيت الشعر ما يؤتى من الأمام. حتى تقطعت أطناب البيت ووقع عليها، فخرجت من خبائها وشتمته وسبته ودعت عليه، فقال لها: إني لا أشتم ابنة العم، ولكن كلوا من شحمها ولحمها. أحد رعاة الإبل، أحد رعاة إبل غالب، حاول أن يثني غالب عن فعله، ولكن غالب لم يكن في وعيه، فواصل عرقبة الإبل وعقرها حتى أتى إلى فحل طيب من فحول إبله فعرقبه. لما رأى راعي الإبل أن غالب لن يتوقف، تقدم إليه محاولا منعه، فبادره غالب بالسيف بضربة على ركبته فقطع رجله. يقولون الرواة ومن يعني روى هذه القصة كثيرين، يقولون إن غالب كان له 140 بعيرا بين جمل وناقة، عرقب منها ما يقارب 100 بعير، وفرت 40، فصاح في الناس قائلا: أنا غالب بن صعصعة، من أخذ بعيرا فهو له. طبعا هذه الأحداث حدثت في بادية العراق مما يلي الشام. ولما بلغ ذو النورين خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ما فعل غالب من عقر للإبل وقطعه لرجل راعيه، تطلب غالب ليعاقبه، ولكن غالب فر إلى أبيه صعصعة فرحب به وقال له: ما حاجتك يا ولدي؟ قال له غالب: جئتك لتعوضني عما عقرت من إبلي، أريد العوض، جئتك لتعوضني عما عقرت. فقال له صعصع بن ناجي أبوه حبا وكرام: ولكن أشترط عليك ألا تعقر بعيرا ولا بهيمة ولا تعذبها ولا تمثل بها. فرفض غالب شرط به، ما يبيه يشترط، مجرم. فلذلك أبوه لم يعطه شيئا. فذهب غالب إلى البصرة وأتى منزل الحتات بن يزيد بن علقمة بن حوي بن سفيان بن مجاشع، وهو من سادات بني تميم. فلما شاهده الحتات عانقه وقبله، عانق غالب وقبله فرحان بعمله، يتفاخرون به، عانقه وقبله وقام بإعطائه 40,000 درهم من عطيات جماعته. طبعا 40,000 درهم تجعله يشتري الكثير من النياق. غالب بن صعصع ماذا صنع؟ أخذ الدراهم ثم توجه إلى مكة، ولما فرق من أداء المناسك ركب راحلته، ثم قال: أيها الناس، أنا غالب بن صعصعة، من أخذ شيئا فهو له. ثم فتح الخرجين، فتح الخرجين المليئين بالنقود، وأخذ يلقي بالنقود حتى فرغ الخرجان، ثم فر إلى حيث لا يستطيع رجال الخليفة أن يلحقوا به. وقد يسأل سائل: هل هذا كرم أم هو نوع من السفه؟ لا شك أن هذا نوع من السفه الشديد الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في معيار العصبية القبلية أمر يفتخرون به غاية الفخر. عبد الله بن جدعان القرشي التيمي ما تكلمنا عنه أيها الأخوة، عبد الله بن جدعان القرشي التيمي تكلمنا عنه، بن تيم بن مرة راهط الصديق أبو بكر، هذا عبد الله بن جدعان كان فقيرا شديد الفقر معدم، ومع ذلك كان شريرا لا يسلم الناس من أذاه، ما جعلهم جعل أبوه وعشيرته يطردونه ويتبرؤون منه. فخرج طريدا يهيم على وجهه في جبال مكة وشعابها، فوجد في أحد الجبال الكثيرة وجد غارا فدخل به، وإذا بجثث لأناس عليهم ثيابا فاخرة محلاة بالذهب والجواهر، وهذا يدل على أنهم من ملوك الأمم السالفة، وحولهم الجواهر المختلفة والذهب. فقام بأخذ ما استطاع حملة منها، ثم وضع علامة، علم الغار بعلامة حتى أعود إليه، ولكنه بعد ذلك لم يستطع أن يهتدي إلى موقع الجبل الذي به الغار. بسبب هذا المال الشديد الكثير الكبير، لما صار عنده مال ثري، هذا المال جعل والده وأقرباءه يرضون عنه، وبسبب هذا المال الذي استثمره ابن جدعان في تجارة قريش في رحلة الشتاء والصيف خير استثمار، أصبح ابن جدعان الفقير المعدم من أثرى أثرياء العرب، وأخذ يبذخ ويهب ويولم ويعطي. وفي مرة، وعلى عادة العرب عندما يتفاخرون، اختلفوا في من هو أكرم، فقام الشاعر والحكيم الجاهلي أمية بن أبي الصلت الثقفي وفضل بني الديان على من سواه. وبنو الديان كما سبق وذكرنا هم بنو عبد المدان بن الديان، وعبد المدان اسمه عمرو بن الديان، والديان اسمه يزيد، وهم زعماء مذحج القحطانيين ومن سادة اليمن والعرب، أيضا ليس فقط اليمن إنما من سادة العرب واليمن. قال أمية بن أبي الصلت يمدحهم على كرمهم الفائق: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان البر، يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. قال أمية بن أبي الصلت: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان البر، يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. البر كما هو معلوم الحنطة، والشهاد هو الشهد أو العسل. عبد الله بن جدعان لما سمع ما قاله أمية بن أبي الصلت في بني الديان جهز قافلة هائلة عظيمة قوامها 2000 بعير، وأرسلها إلى الشام ليحملوها بالبر والسمن والعسل. فلما وصلت هذه القافلة الجبارة إلى مكة، وكانت له جفنة عملاقة يضرب المثل بعظمها، جفنة بن جدعان معروفة في ذلك الوقت، أمر بأن يخلط البر بالسمن والعسل، ثم أمر مناديا في كل ليلة. هذا المنادي ماذا يصنع؟ يرتقي سطح داره، دار بن جدعان، ويصيح مناديا أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. طبعا أمية بن أبي الصلت لما رأى ما صنع ابن جدعان هاله ما شاهد ورأى، فجادت قريحته بأبيات يمدح بها ابن جدعان قائلا: وأبيض من بني تيم بن كعب، وهم كالمشرفيات الفراد، له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارته ينادي، إلى ردح من الشيزي فيها لباب البر، يلبك بالشهاد، لكل قبيلة ثبج وصلب، وأنت الرأس تقدم كل هاد. الردح التي ذكرها، الردح هي الجفان الضخمة، والشيزي طبعا هو خشب أسود تصنع منه الجفان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا من قومها بن جدعان، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قائلة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو مقياس رب العالمين، كل شيء يجب أن يكون لله وفي سبيل الله. فهل غالب بن صعصع لما عقر الإبل ومثل بها وقتلها بلا حساب، هل كان ذلك في سبيل الله؟ لا، لم يكن في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لا، لا الله ولا رسول أمروا بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل بعض أيضا ويقول لماذا فعل غالب ذلك؟ غالب بن صعصعة أيها الإخوة تميمي من بني مالك بن حنظلة، بل هو من رؤوس بني حنظلة، فهو من بني دارم وتحديدا من بني مجاشع بن دارم. لذلك يرى هو في نفسه أنه أرفع شأنا وأكثر حسبا من بني عمه الأبعدين بنو يربوع بن حنظلة. وإذا أردنا أن نستعرض رصيد غالب بن صعصع من الحسب فلننظر إلى ما يقول فرزدق الشاعر الكبير، وهو ابن غالب بن صعصع، يقول في بيت من قصيدة له الطويلة: ومن الذي أحيا الوئيد وغالب وعمر، ومن حاجب والأقارع. طيب، الذي أحيا الوئيد، من هو الذي أحيا الوئيد؟ هو صعصع بن ناجي والد غالب، والد غالب أبو الفرزدق. نعم، الذي أحيى الوئيد هو صعصع بن ناجي والد غالب أبو الفرزدق. وأما عمرو فهو كما قلنا عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم فارس بني تميم، حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد أحد أشهر سادات العرب، وهو الذي يقول عنه بأنه لم يسمع عن ملك أو سوقة من افتدي بعد أسره بأكثر من فدائه. نحن تكلمنا عن الأشعث بن قيس الكندي إذا تذكرون، وقلنا بأنه افتدي لما أسر ب3000 بعيد، ولكن ماذا كان فداء حاجب لما أسره ذو الرقيبة القشيري؟ أسره ذو الرقيبة القشيري في يوم جبلة أو يوم شعب جبلة، يوم جبلة أو يوم شعب جبلة، معركة جرت قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ب57 سنة. وجبل هو جبل في نجد له شعب أو وادي، لا تستطيع أن تصل إلى الجبل إلا عن طريق هذا الوادي. يوم شعب جبلة كان بين بني عامر، هذا الحرب هذه أو المعركة الشهيرة من معارك العرب في الجاهلية، يوم الشعب هذا شعب جبلة كان بين بني عامر ومعهم حلفاؤهم بنو عبس، وبين بني تميم ومعهم حلفاؤهم من بني أسد وبني ذبيان. في هذه المعركة هزمت بنو تميم وأسر حاجب بن زرارة، استأسر لمالك ذو الرقيبة بن سلمة الخير بن قشير، استسلم له حاجب. وقشير هما كما تعرفون هذا ذو الرقيبة بن سلمة الخير بن قشير، قشير هو ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة كما سوف نفصل لاحقا. وعامر بن صعصعة هو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن خصفة ابن قيس عيلان أو قيس بن عيلان بن مضر كما سوف نتكلم إن شاء الله لاحقا. ويقال بأن بني تميم افتدت حاجب من بني عامر ب1000 عبد و2000 ناقة معها أولادها تتبعها، 1000 عبد و2000 ناقة معها أولادها تتبعها. ولم يعرف عن عربي لا في الجاهلية أو في الإسلام افتدي بمثل هذا الفداء، وكانت دية الملوك 1000 ناقة. نعم، أما الأقارع فهما الأقرع بن حابس الذي ذكرهم الصحابة قالوا منا حاجب من الأقارع، الأقارع كما قلنا قبل ذلك هما الأقرع بن حابس وأخوه حابس بن حابس، لقب بالأقرع بسبب قرع في رأسه أصابه، وإنما اسمه الأصلي اسم الأقرع هو فراس، وهما من سادات بني تميم. أقرع بن حابس هذا له صحبة وشارك في الفتوحات الإسلامية، توفي في السنة 31 من الهجرة. نعم، الذي أحيا الوئيد هو جد الفرزدق كما قلنا، صعصع بن ناجي بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم. ما هي حكاية أحيا الوئيد وأحيائه الوئيد؟ يقولون ضلت لصعصع بن ناجي جد الفرزدق، ضلت له ناقتان، فخرج يبحث عنهما ليلا في الصحراء، فشاهد من بعيد نارا توقد وتنطفئ، فسار باتجاهها وعاهد الله إن وصل لأصحاب النار ليقضين حاجته كائنا ما كانت، إن كان في مقدوره قضاؤها، إن الله عانه فهو سوف يقضي حاجته. ولما وصل إلى النار وإذا هو برجل كبير في السن من بني تميم، وتحديدا من بني أنمار بن الهجين بن عمرو بن تميم، ومع الرجل نسوة يحيطون بامرأة يبدو أنها على وشك أن تضع حملها، ويبدو من حالهم أنهم يعني أناس في غاية الفقر. سأل الرجل صعصع عن نفسه فقال له: أنا صعصع بن ناجية. فرد عليه الرجل مرحبا وقال له: أهلا ومرحبا بابن سيدنا. ثم سأله عن حاجته فأخبره عن ناقتيه الضالتين، فقال له: أبشر بهما، إنهما عندي. في تلك الأثناء تعالى صياح النسوة، ارتفع صياح النسوة، ذلك أن المرأة الماخض وضعت حملها، فقال الرجل: إن كان ولد فوالله لا أدري ما أفعل به. لماذا يقول ذلك؟ يقول ذلك لأنه في غاية الفقر، وإن كانت بنت فلا تسمعنني صوتها. المسكينة البائسة يطلب منهن قتل هذه المسكينة، وقتلها في ذلك الوقت كيف يكون؟ هذه المسكينة يكون بوأدها، دفنها حية. فقال له صعصع بن ناجية، هذا الرجل الشهم الشريف النبيل، قال له: يا رجل إنها ابنتك، وناشده أن يبقي عليها. فقال له العجوز: كأني أراك مهتما بها، فإن كان أمرها يهمك فاشتريها مني. فقال له: نعم، أعطيك بها ثمن إحدى ناقتاي. ولكن العجوز بدو العجوز هذا طمع أبى، فقال له: أعطيك الناقتين. فقال له: لا، إلا إذا أعطيتني مع ناقتيك جملك الذي تحته. فقال له الرجل الشريف: لك ذلك. ثم تركها عنده، ترك الوليدة البريئة المسكينة عند أبيها قاسي القلب، وأخذ عليه عهد الله وميثاقه أن يحسن إليها. ثم عاد صعصع بن ناجية من حيث أتى. في أثناء الطريق قال صعصع لنفسه: إن هذه مكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب. وعاهد صعصع الله بأن لا يسمع برجل من العرب يريد أن يعد ابنته إلا افتداها منه بناقتين وجمل. ونفذ صعصع ما عاهد الله عليه، ولم يقم بفعل ذلك أحد غيره من العرب، حتى نزل تحريم قتل الأولاد في القرآن في الآية الكريمة من سورة الإسراء، حيث يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقولون بأن صعصع بن ناجية بن عقال أنقذ حتى نزول هذه السورة الكريمة الآية الكريمة أنقذ 300 وليدة إلا أربعا. نعم، هذا هو السؤدد، هذا هو الشرف، هذا هو الحسن. وهناك أيضا تساؤل آخر قد يتبادر يعني إلى ذهن السامع، يعني هل الذي قام به غالب من عقله الإبل مع بني يربوع من الأمور التي يتفاخرون بها، ومن الأمور التي تحسب أو يحسب لها حسابا عند القبائل الكبيرة؟ جواب على ذلك هو نعم، والدليل على ذلك أن غالب لما ذهب إلى أبيه صعصع بن ناجية بن عقال لعوضه ما فقد من إبل، قال له والده حبا وكرامة، لكنه اشترط عليه ألا يعذب بهيمة أو يمثل بها. ولكن غالب أبى أن يلتزم بهذا الشرط، فلما ذهب إلى البصرة ونزل على الحتاة بن يزيد وشاهده الحتاة فرح به وعانقه وقبله، وقام بإعطائه 40,000 درهم عوضا عما عقر من إبل. هذا دليل أنهم يفتخرون بما فعل غالب ابن صعصع. بنو مجاشع بن دارم هؤلاء قوم الفرزدق على أتم الاستعداد لمفاخرة وتحدي من يتحداهم، حتى وإن كانوا من أقرب المقربين إليهم، بل حتى وإن كانوا من بني دارم مثلهم. ويقولون جناب بن شريك بن همام بن صعصعة بن ناجية كان متزوجا من ابنة بسطام بن قيس بن أبي بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دامر دار. فهذا الجناب نزل مع بني قطن على الصاف. الصاف هذه هي التي بالصمان نسميها الصافة الحالية في المملكة العربية السعودية، هجرة الجبلان، جبلان من قبيلة مطير. هذه الصاف لبني تميم، الصاف هذه من ذاك الزمان الجاهلية لبني تميم، وهي الآن للجبلان من قبيلة مطير. والصمان كما هو معروف من ديار بني تميم في الجاهلية، ولم يكن أحد غيره معهم من بني مجاشع. وحدث بينه وبين حكيم وربعي ابن المجشر ابن أبي ابن ضمرة جدال، حدث بينه وبينهم جدال جناب هذا ابن شريك وبين أنسبائه حدث جدال. هذا الجدال طبعا شر وأدى إلى تفاخروا فيما بينهم. فانتظر جناب ابن شريك هذا ابن همام بن صعصعة انتظر حتى ولدت إبله وكانت ثمان، ثم أمر راعيه بأن يحبس الإبل، فلما حبسها هجم عليها هذا المخبول جناب ابن شريك، هجم عليها بالسيف يعقرها حتى أتى عليها جميعا. 80 ناقة، والله هذا يعني جنون وسفه. أراد بنو نهشل طبعا نازل عندهم أن يفعلوا مثل ما فعل نسيبهم جناب، فقال لهم بعض الحكماء من بني قطن بن نهشل: أتعاقرون على صعصعة؟ والله لئن عقرتم ماء لا يعقرن جناب ماء، ولا يعقرن الفرزدق ماء في البصرة. جناب يعقر ماءه، ولا يعقرن الفرزدق ماء في البصرة، وماء في الكوفة، وماء في المدينة، وماء في الموسم يعني في مكة وقت الحج، وماء في الشام، فكفوا قبل أن تغلبوا، ومع غلبكم أيضا تخسروا بلكم، فاستمعوا للنصيحة، ويعني هذه نصيحة لكم تحفظوا بها أموالكم. ففعلوا الحقيقة بما نصحهم به هؤلاء الحكماء من بني قطن بن نهشل. وطبعا ما فعلوا مثل ما فعل جناب من عقره للإبل. عندما نقرأ مثل هذه القصص التي تمتلئ بها كتب التاريخ وكتب الأدب العربي، أعتقد أن مثل غالب صعصع كرماء إلى الحد الذي لا يستطيع ما هو أحد أن يباليهم في كرمهم. كرم هذا يعني بعض الناس يعتقدون أنه يعني تخطى مرحلة، بل هو والله صحيح يعني تخطى هذا الكرم مرحلة جود شديد إلى أن وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من السفاهة. لا شك هذا ما يصنع هذا يعني غالب صعصعة وابن عمه الآن نشاهد جناب بن شريك، هذا يعني درجة كبيرة جدا من السفاهة. ولا شك أن الأمر بالنسبة لغالب صعصعة هو من أجل التفاخر والتباهي، لا شك في ذلك. والدليل على ذلك أنه لما حصل على 40,000 درهم من ابن عمه في البصرة ذهب إلى مكة ونثر المال، أفرق الخرجان كما يقول، وأعلن عن نفسه، عرف بنفسه باسمه، قال: أيها الناس أنا غالب ابن صعصع. مسألة ما هي أنا فاعل خير، أنا غالب ابن صعصع، عرف بنفسه. فعله لم يكن كفعل أبيه الذي أنقذ المؤودات، ولم يسبقه في ذلك أحد من العرب، وكرم غالب لم يكن مثل كرم حاتم الطائي الذي لا يزال الناس يضربون بكرمه وجوده الأمثال، ولا مثل كرم الأمير معن بن زائدة الشيبان الذي يقول فيه الشاعر: معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شيبان. وقبل طبعا أن نختم الحقيقة الكلام في هذا الموضوع، أذكر لكم هذه الحادثة التي يرويها معن بن زائدة بمناسبة الحديث عنه، نريد أن نذكر عن هذه الحادثة التي يرويها بنفسه. يقول معن بن زائدة، وكان معن كما تعرفون من رجال الدولة الأموية في أواخر أيامها، ولما سقطت الدولة الأموية ومن قادتهم ورجالهم، لما سقطت الدولة الأموية قام العباسيون بمطاردة الأمويين وكل من ينتمي إليه، ولذلك كان الطلب على معن شديدا، ومن أجل أن لا يقع معن في أيدي العباسيين حرص على أن يغير من شكله وهيئته، فعرض نفسه للشمس حتى اسمرت بشرته، ثم تنكر بلباس أعرابي وخرج من أحد أبواب بغداد، مدينة المنصور التي بناها حديثا، المنصور بنى بغداد بعد ذلك بعد أن استقره له الأمر، واستطاع أن يتجاوز الحراس دون أن يتعرفوا على شخصيته. ولكن رجل أسود اللون كان متقلدا سيفه قام باللحاق به، ولما ابتعد عن الجنود قام هذا الرجل الأسود بالإمساك بخطام الجمل، ثم أمسك بيده الأخرى يد معن. معن قال لهذا الرجل مستغربا وخائفا في الوقت نفسه: ماذا تريد؟ فقال له الأسود: أنت طلبة أمير المؤمنين. فقال له معن: ومن أنا حتى يطلبني الخليفة؟ قال له الرجل الأسود: أنت معن بن زائدة. طبعا لما سمع معن بذلك وعرف أن الرجل الأسود تعرف عليه شعر بالهلاك، فأخرج من حوره كيسا مليئا بالجواهر، ويقال بأنه أخرج يعني عقدا ثمينا، وقيل بل خاتم مرصع بفص من الجوهر. فلما أخرج معن له هذه الجواهر قال له: هذه تفوق أضعاف ما سيعطيك الخليفة ثمنا لرأسي. فقال له الرجل الأسود بعدما تأمل الجواهر: لقد صدقت في ثمنها، ولكن لن آخذها. وأطلقك حتى تصدقني الجواب عن سؤال سوف أسألكه. قاله معا الذي كان في غاية الرعب والذعر، كذلك معا في موقف ضعف شديد له. قال الرجل الأسود لمعا أراد أن يعلمه درسا عظيما، هذا الرجل الأسود الذي لا أحد يعرفه إلى الآن، قال لمعن: إن الناس قد وصفوك بالكرم والجود، فقل لي هل وهبت مالك كله قط؟ فقال له معن: لا. فقال له: هل وهبت نصفه؟ فقال: لا. فثلثه؟ قال: لا. حتى قال لمعن: فهل وهبت عشره؟ فقال معن: استحيت أن أقول لا. فقلت له: أظن أني قد فعلت ذلك. فقال له الأسود: ما بعك بعظيم، أنا والله من جنود المنصور، ورزقي منه في كل شهر 20 درهما، وهذه الجواهر بآلاف الدنانير، وقد وهبتها لك، ووهبتك لنفسك ولجودك الذي يتحدثون به، ولكي أعلمك أن في هذه الدنيا من هو أكرم منك وأجود، فلا تعجبك نفسك، ولتحقر كل جود عملته، ولا تتوقف عن مكرمة. ثم رد الجواهر إلى معن وترك الخطام وذهب من حيث أتى. فناداه معن: يا هذا قد والله فضحتني، ولسفك دمي أهون علي ما فعلت، فخذ ما أعطيتك فإني غني عنه. لكن الرجل الأسود ضحك وقال: أردت أن تكذبني في مقالي هذا؟ والله لا أخذته ولا أخذ لمعروف ثمنا أبدا. وذهب. يقول معن: فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت، وبذلت لمن يحضره لي ما شاء أن يطلب، ولكنني لم أهتدي إلى هذا الرجل الذي فعل بي هذا المعروف العجيب وعلمني هذا الدرس البليغ. مع أن ذلك كما تعرفون عفى عنه المنصور في قصة معروفة، لما دافع المنصور في يوم الهاشمية عندما هجم الخوارج على المنصور، كان في طريقه إلى قصره، فانبرى مع أن زائدة كان متلثما، ودافع عن خليفة المنصور دفاعا عظيما حتى يعني توافد الجند وأنقذوا الخليفة. ولما طبعا سأله المنصور عن نفسه قال: طلبتك يا أمير المؤمنين، فعفى عنه وولاه اليمن، واشتد معن في قتال الخوارج وتتبعهم، ثم بعد ذلك ولاه المنصور سجستان، ولكن الخوارج تمكنوا منه وقتلوه غدرا في السنة 51 بعد 100 الهجرة، دخلوا عليه في قصره وقتلوا اغتالوا بالأحرى. نعم. إذن هذه أيها الأخوة إحدى القصص أو الحوادث التي ترينا اهتمام العرب بالتفاخر، وعلى اعتبار يعني يعتبرون هذه الأمور من أمور أو من عناصر الحسد. قد نختم يعني ربما الكلام عن بني تميم بهذه القصة أيضا عجيبة والطريفة، وردت في كثير من كتب الأدب والأنساب، وهذه الحقيقة ترينا عن أخبار وترينا بنو دارم، هؤلاء بنو دارم بن حنظلة وبجميع أفرعهم أيها الأخوة على عادة العرب لا يكفون عن الفخر والاستعلاء. ويروى أن يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم قد خرج لمكة للحج، فلما انتهى من الحج استعجل في الرحيل، تعجل في الرحيل قبل جماعته، والتحق بجماعة من الحجاج العائدين، وكانوا من مهرة، هؤلاء من مهرة. ومهرة كما عرفنا من استعراضنا نسب قضاعة هو مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. يزيد هذا ابن شيبان سألهم عن نسبهم، هؤلاء الذين التحق بهم انتسبوا إليه، قالوا له: من مهرة بن حيدان، نحن من مهرة. فكأنه لما سمع بذلك استصغر شأنه وصد عنه، فطبعا استغربوا من فعله، كيف يتصرف هكذا معه؟ قالوا له: ما لك، سألتنا عن نسبنا، فلما انتسبنا لك صددت عنا. فقال لهم: لما عرفت أنكم من مهرة بن حيدان قلت إنكم قوم لا تعرفون نسبي ولا أعرف نسبه، فلهذا عرضت عنكم. كان مع هؤلاء الحجاج شيخ كبير، فقال ليزيد بن شيبان: لعمري إن كنت من جذم العرب لعرفنك. شوفوا الآن هذه محاورة أيها الأخوة رائعة. قال له: لعمري إن كنت من جذم العرب لعرفنك. يقصد جذم العرب، يعني كنت من أصل عربي كريم سوف أعرفك. فقال له يزيد بن شيبان، قال من هذا الذي يسألني؟ يقول في نفسي، قال نعم نعم فأنا والله من جذم العرب. فقال له الشيخ المهري، فإن العرب على أربع فرق: ربيعة ومضر وقضاعة واليمن، فمن أيهم أنت؟ فقال له يزيد بن شيبان، أنا من مضر. فقال له الشيخ المهري، أفمن الفرسان أم من الأرحاء؟ قال يزيد بن شيبان، عرفت أنه يقصد بالفرسان قيس وبالأرحاء خندف. فقال له يزيد، بل من الأرحاء. فقال له الشيخ، فأنت إذن من خندف؟ فقال له نعم. يزيد بن شيبان رد عليه، قال له نعم. قال له الشيخ، أفمن الأزمة أم من الجمجمة؟ أفمن الأزمة أم من الجمجمة؟ يقول يزيد، فعرفت أن الأزمة مدركة وأن الجمجمة طابخة. يقول يزيد، فقلت له من الجمجمة. قال له الشيخ المهني، فأنت إذا من طابخة؟ قال له يزيد نعم. فسأله الشيخ، أفمن الصميم أم من الوشير؟ أفمن الصميم أنت أم من الوشير؟ يقول يزيد بن شيبان، فعرفت أن الصميم تميم وأن الوشير الرباب وحميس ومزينة. فقلت لا، بل من الصميم. فقال له الشيخ المهدي، فأنت إذا من تميم؟ فقال له يزيد بن شيبان نعم. فقال الشيخ، أفمن الأكثرين أم من الأقلين أم من الأحزمين؟ يقول يزيد بن شيبان، عرفت أن الأكثرين يقصد بهم بنو زيد منات بن تميم، وأن الأقلين بنو الحارث بن تميم وهم بنو شقرة أو الشقرات، وأن الأحزمين بنو عمرو بن تميم. فقلت لا، بل من الأكثرين. فقال الشيخ، فأنت إذا من زيد منات؟ فقال يزيد نعم. ثم قال له الشيخ، أفمن الجدود أم من البحور أم من الثماد؟ والجدود هي شواطئ البحار، أما الثماد فهي الحفر التي بها الماء القليل. يقول يزيد، فعرفت أنه يقصد بالجدود بنو سعد ابن زيد منات، وبالبحور بنو مالك ابن زيد منات، ويقصد بالثماد بنو امرئ القيس ابن زيد منات. قلت لا، بل من البحور. فقال الشيخ، فأنت إذن من بني مالك ابن زيد منات؟ فقال يزيد نعم. واصل هذا الشيخ المهري الداهية، قادم من حضرموت من اليمن بلاد العرب، هذا الشيخ العالم بأصول العرب والمتبحر بأنسابها، واصل سؤاله ليزيد بن شيبان التميمي لما عرف أنه من بني مالك بن زيد منات. فقال له، أفمن الذرى أنت أم من الجراثيم؟ يقول يزيد، فعرفت أنه يقصد بالذرى بنو حنظل بن مالك، وبالجراثيم بنو ربيعة وبنو معاوية وبنو قيس بن مالك بن زيد بنات. فقلت لا، بل من الذرى. فرد عليه الشيخ قائلا، فأنت إذا من بني حنظلة؟ فقال يزيد نعم. قال له الشيخ، أفمن البدور أم من الفرسان أم من الجراثيم؟ يقول يزيد، فعرفت أنه يعني بالبدور بني مالك بن حنظلة، وأن الفرسان بني ربوع بن حنظلة، وأن الجراثيم هم البراجم. فقلت لا، بل من البدور. قال الشيخ، فأنت إذن من بني مالك بن حنظلة؟ فقال يزيد نعم. فقال له الشيخ، أفمن الأرنبة أم من اللحيين أم من القفاء؟ يقول يزيد، فعرفت أنه يعني بالأرنبة بني دهر، وأن اللحيين طهية والعدوية، وأن القفا ربيعة بن مالك. فقلت لا، بل من الأرنبة. قال الشيخ، فأنت إذا من دارب؟ فقال يزيد نعم. فقال له الشيخ، أفمن اللباب أم من الشهاب أم من الحضاب؟ يقول يزيد، عرفت أن اللباب يقصد بهم بنو عبد الله بن دارم، وأن الشهاب بنو نحشل بن دارم، وأن الهضام بنو مجاشع بن دارم. يقول يزيد، فقلت له بل من اللباب. فقال له، فأنت إذا من بني عبد الله بن دارم؟ فقال يزيد نعم. قال الشيخ، أفمن البيت أم من الزوافر؟ يقول يزيد، فعرفت أنه يعني بالبيت بني عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، وبالزوافر يعني الأحلاف من بني زيد بن عبد الله. فقال يزيد له مجيبا: لا، بل من البيت. فقال له الشيخ: فأنت إذن من بني زرارة؟ قال يزيد: نعم. استمرت هذه المحاورة الرائعة بين هذين العربيين الرائعين، والتي أراد بها هذا الشيخ الحضرمي أن يلقن هذا السيد النجدي المتعالي بحسبه ونسبه، أن يلقنه درسا في عدم الاستخفاف بالآخر. لما عرف الشيخ المهري أن محدثه من بني زرارة بن عدس، واصل هذا الشيخ الداهية أسئلته المبهرة، فقال له: فإن زرارة له 10 من الولد، حاجبا ولقيطا ومعبدا وعلقمة وخزيمة وعبد الحارث ولبيدا وعمرا وعبد منات ومالكا، فمن أيهم أنت؟ فقال يزيد بن شيبان: أنا من بني علقمة. قال الشيخ: فإن علقمة ولد رجلين، شيبان والمأموم، فمن أيهما أنت؟ فرد يزيد: أنا ابن شيبان. هل توقف الشيخ عندما عرف أن محدثه هو يزيد بن شيبان التميمي؟ هذا الشيخ لم يتوقف، لا شك أنه يعني داهية، لم يتوقف وأراد أن يلقن يزيد بن شيبان درسا لن ينساه. سأل يزيد قائلا: فإن شيبان تزوج بثلاث نسوة، مهدد بنت حمران بش ابن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة، فولدت له يزيد، وتزوج من عكرشة بنت حاج بن زرارة فولدت له المأموم، وتزوج من عميرة بنت بشر بن عمرو بن عدس فولدت له المقعد، فلأيهن أنت؟ قال يزيد: فقلت لمهدد أمي مهدد، يعني وصل الأمة، قال أمي مهدد. فقال له الشيخ المهري: والله يا ابن أخي ما افترقت فرقتان مذ قام الإسلام إلا كنت أنت في أفضلهما، إلا كنان بن خزيمة بن مدركة حتى زحمك أخواك، فإن أميهما أحب إلي أن تلداني من أمك. ثم قال له: يا ابن أخي أتراني عرفتك؟ يقول يزيد: فقلت له: وأبيك أي معرفة؟ طبعا هنا الشيخ المهري هذا الداهية معنى كلامه الأخير ليزيد يقول: يزيد أنك من أفضل العرب نسبا، ولكن تميم ليست بأفضل من كنانة بن خزيمة. لماذا؟ لأن من كنانة بن خزيمة قبيلة قريش، وقريش هم أشراف العرب، أشرف العرب، ما في نقاش في ذلك. ثم أراد أن يقول له أيضا: إذا استثنينا بني كنانة بن خزيمة فإنك من أفضل العرب نسبا، ولكن تفوق عليك أخواك، لأن أمهاتهما إحداهما بنت حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، والأخرى بنت بشر بن عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم. أما يزيد فأمه هي مهدد بنت حمران بشر، وإن كانت مهدد من بني قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل، وهي عند العرب ذات نسب رفيع جدا، إلا أن بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل لا يوازون بني عمهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب، الذين هم يوازون بني عبد الله بن دارم. لا شك بنو شيبان يوازون بني عبد الله بن دارم. نحن يعني أيها الأخوة حقيقة يعني تكلمنا بالكثير من المعلومات ومن الحوادث ومن الأمور المتشابكة، ولكن أردت في هذه الحلقة الثامنة أو المحاضرة الثامنة أو الدرس الثامن، لما ذكرت لكم هذه القصص حتى يعني كما وعدتكم في المحاضرة الأولى في المقدمة في البداية، أن ألطف من جفاف مادة الأنساب، الكلام عن الأنساب مادة جافة ويعني مملة، فأردت أن ألطف لكم ما تسمعون، هذه واحدة، والأمر الآخر حتى نستفيد كثيرا مفاهيم كثيرة في عناصر الحسب والنسب، ما فعله صعصعة بن ناجية الذي يعني أنقذ المؤودات 296 300 إلى 4 كما يقولون، وأيضا السفه الذي كان يمارسه ولده غالب بن صعصعة عندما عقر الإبل أكثر 100 ناقة وبعثر الأموال التي حصل عليها، فهذه الأمور أردت أن أذكركم بها الحقيقة، وكذلك حادثة رجل الأسود مع معن بن زائدة، هذه كلها أمور الحقيقة نستفيد منها الكثير من الدروس والعبر، وتساعدنا في فهم عقلية العرب في ذلك الوقت. العكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ولد منصور وملكان وعامر وسعد. بنو ملكان دخلوا في بني تيم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل كما سوف نفصل بعد ذلك، وبنو سعد بن عكرمة دخلوا في بني سليم، وأم أبناء عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان هي تعلة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. منصور بن عكرمة ولد له هوازن ومازن، هوازن ومازن، أمهما سلمى بنت غني بن أعصر، وسليم وسلامان أمهما تكمة بنت تميم بن مغنم. هوازن بن منصور ولد له بكر وحرب وسبع، أمهم هند بن جعدة بن غني. حرب وسبع انقطع لا عقب لهما. بكر بن هوازن ولد له معاوية وزيد، أمهما عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة. معاوية ابن بكر بن هوازن قتل أخاه زيدا، وكانت ديته بحكم من قاضي العرب عامر بن الضرب العدواني 100 من الإبل، ويقولون بأنها أول دية بهذا المقدار ومن الإبل، يعني أول ما كانت الدية بهذا المقدار ومن الإبل كانت بهذه الحادثة. وأيضا لبكر بن هوازن ولد منبه، ومنبه وسعد أمهما إيادية من إياد، ومن بني سعد حليمة السعدية التي أرضعت المصطفى صلى الله عليه وسلم. معاوية بن بكر بن هوازن ولد له صعصعة ونصر وجحوش وجحاش. صعصعة ونصر وجحوش وجحاش أمهم رقاش بنت ناقن بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وولد له كذلك جشم أمه مليكة بنت جشم التغلبية، وولد له شيبان وعوف والسباق والحارث ودحوة ودحية أمهم عاتكة بنت حرب بن هوازن. صعصعة هذا جد كبير صعصعة بن معاوية، ولد له 16 ولدا من أمهات شتى، ولد له عامر ومرة ومازن وعائذ ووائل، أمهم عمرة بنت عامر بن الضرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان، وولد له غالب بن صعصعة أمه غاضرة، وبنو غالب يعرفون ببني غاضرة. وولد لصعصعة أيضا قيس وعوف ومساور ومثجور أمهم عدية، مثجور بالثاء أمهم عدية وهم بنو عدية. وولد له كبير وعمر وزبينة أمهم اسمها وائلة، أمهم اسمها وائلة فهم بنو وائلة. وولد له كذلك عبد الله والحارث أمهما عادية فهم بنو عادية. وولد له ربيعة أمه غويضرة فبنوه هم بنو غويضرة. مثل هذا التقسيم الذي وصف به أبناء عامر بن صعصع بن معاوية نشاهده في التاريخ المعاصر مع أبناء إحدى الزعامات القبلية الكبيرة، فأبناء جدهم الزعيم القبلي الكبير قسموا طبقا لأمهاتهم، فهم أبناء فلانة وأبناء فلانة وهكذا. ربما نتطرق إلى هذا الأمر عند الحديث عن التاريخ السياسي للقبائل المعاصرة. ولد لعامر بن صعصعة ربيعة وهلال ونمير وسواء والحارث. الحارث لا عقب له، أمهم رقية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. وولد لربيعة بن عامر كلاب، وفي كلاب البيت يعني العز والمجد في كلاب. وولد له أيضا كعب وكليب وعامر والحارث. الحارث انقطع عقبه لا عقب له، أمهم جميعا هي مجد بن تيم بن غالب بن فهر. ولذلك استمعوا إلى جرير وهو يهجو الراعي النميري مفضلا بني كلاب بن ربيع بن عامر وبني كعب بن ربيع بن عامر على بني نمير بن عامر. الراعي لقب له لأنه أفضل من وصف الإبل في شعره، واسم الراعي عبيد بن حسين بن جندل. هجاه جرير فقال له: فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. هذا بيت الشعر الشهير. وكان كلاب بن ربيعة هذا من حمق العرب، ولكنه جد لقبيلة عظيمة برز منها العديد من رجال العرب وفرسانها وساداتها. لكلاب بن ربيعة ولد جعفر ومعاوية وربيعة، أمهم ذويبة بنت عمرو بن مرة بن صعصعة. وولد لكلاب أيضا عبيد وعمر وعامر والحارث وعبد الله وكعب. كعب بن كلاب يعرف بالأضبط، أمهم جميعا هي سبيعة بنت مرة بن صعصعة. عبيد بن كلاب هذا يعرف بأبي بكر وبنوه، بنو عبيد هم بنو أبي بكر ابن كلاب. وولد لأبي بكر بن كلاب بكر لا عقب له، وعبد وعبد الله وكعب وربيعة، ربيعة لا عقب له، أمهم طهية بنت رواحة ابن عصية ابن خفاف ابن امرؤ القيس ابن بهثة ابن سليم. وولد لعبد ابن أبي بكر عمرو وأبا ربيعة، أمهم هند بنت عمرو بن جابر التميمية. وولد له أيضا كعب وقرط وقريط وقريط، فهم القرطاء يعرفون بالقرطاء. وولد له أيضا عوف، وهم الذين قال فيهم معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب: تفاخرني بكثرتها قريط، وقبلك والد الحجل الصقور، بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور. بالطبع هذا الكلام إن كان كلاما يعني جميلا فهو ليس بدقيق، نعم للحسد مقام كبير، ولكن الكثرة أيضا تلعب دورا كبيرا في تحديد المكانة، خاصة إذا تكافأ الخصمان في النسل. من بني قرط بن أبي بكر بن كلاب مربع بن وعوعة بن سعيد بن قرط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الذي يخاطبه جرير وهو يهجو الفرزدق. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. ولد لجعفر بن كلاب خالد يعرف بالأصبغ، وذلك لبياض ناصيته. وربيعة وهو الأحوص لقب بذلك لصغر عينيه. ومالك وهو الأخرم، وعتبة وعوف، وليسوا كلهم من أم واحدة. وكان خالد بن جعفر من ساداتهم، وهو الذي قتل زهير بن جذيم العبسي، فقتله الحارث بن ظالم المري الغطفاني ثأرا لزهير. ومن ولد خالد بن جعفر أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر، أخو لبيد بن ربيع العامري الشاعر لأمه. وأربد هذا هو الذي أحرقه الله سبحانه وتعالى وجمله بالصاعقة. ومن ولد الأحوص بن جعفر علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص من سادات بني عامر، أسلم ثم ارتد في خلافة الصديق رضي الله عنه ثم أسلم. ومن سادات بني عامر بن صعصعة أبو البراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب الملقب بملاعب الأسنة، وذلك لفروسيته. وأخوته طفيل بن مالك بن جعفر وربيعة بن مالك بن جعفر ومعاوية بن مالك وعبيدة بن مالك، كلهم من السادات. وأم الخمسة هي أم البنين بنت ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ولذلك استمعوا إلى الشاعر الكبير لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر، وهو يقول أول شعر قاله في حياته وهو صبي صغير، قاله في حضرة النعمان بن منذر يهجو فيه الربيع بن زياد العبسي، وكان الربيع قد تنقص من بني عامر بن صعصعة أمام النعمان. فقال لبيد: نحن بني أم البنين الأربعة، ومن خيار عامر بن صعصعة، المطعمون الجفنة المدعدعة، والضاربون الهام تحت الخيضعة. الجفنة المدعدعة طبعا هي الجفنة المليئة، والخيضعة هي الخوذة الحديدية التي تلبس في الحروب. وهم خمسة، ولكن لكي يضبط القافية قال لبيد: نحن بني أم البنين الأربعة. ومنهم كذلك عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، وكان من رؤسائهم. قدم على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم عازما على الغدر به وقتله، وكان من ضمن الوفد أربد بن قيس بن جز. وكان عامر قد قال لأربد: سوف أشاغل لك محمد بالحديث معه، ثم قم أضربه بالسيف. وكان عامر بن الطفيل قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. ولما غادر دعا عليه الرسول قائلا: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. وفي الطريق سلط الله سبحانه وتعالى على عامر بن الطفيل الطاعون، فخرجت له غدة في عنقه، وكانوا قد نزلوا في بيت امرأة من بني سلول بن صعصعة، فقال عامر بن الطفيل مقالته الشهيرة: أغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية؟ ثم قال: قربوا لي فرسي فركبه، ولكنه مات على ظهره. أما رفيقه الأحمق الآخر أربد بن قيس بن جز بن خالد بن جعفر، فقد قال لقومه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. وهذا السخيف لعنه الله يعني بذلك الشيء الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأخذه الله سبحانه أخذ عزيز مقتدر، فما لبث غير يوم أو يومين حتى سلط الله عليه وعلى جماله الذي يركبه صاعقة أحرقته. نعم، فهل أفضل هو وجبه. ومن بني جعفر بن كلاب قطية بنت بشر بن عامر بن مالك أم بشر بن مروان بن الحكم. ومن بني عمرو بن كلاب خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب الذي لقب بالصاعق، كان قد صنع طعاما لقومه في سوق عكاظ، فهبت ريح شديدة عليهم فأفسد الطعام فشتم الريح، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه صاعقة أحرقته، فلقبته العرب بالصاعقة. ومن بني عامر بن كلاب أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له العباس وجعفر ومحمد الأصغر وعبد الله وعثمان، قتلوا جميعهم مع أخيهم الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء. ومن بني كلاب بن ربيعة بنو معاوية بن كلاب يعرفون بالضباب، لقبوا بالضباب لأن أسماء كثير منهم من أسماء الضب، فهم عمرو وخالد، ومن ولد عمرو بن معاوية زهير وحسين وحمل ومالك وربيعة وعامر وضب ومضب وحسن وحسين، والحسن هو ولد الضب، وأيضا ولد له زفر والأعور. أما زفر فهو الجمل الضخم. ومن بني الأعور بن معاوية بن كلاب الخبيث شمر بن ذي الجوشن، واسم ذي الجوشن شرحبيل بن الأعور. ثم هناك أيضا بنو رؤاس بن كلاب، منهم الفقيه وكيع بن الجراح الإمام والمحدث الكبير، توفي رحمه الله في السنة 97 بعد 100 من الهجرة. لكعب بن ربيعة بن عامر المصعصعة ولد عقيل ومعاوية وهو الحريف، وعبد الله أمهم عقدة بنت نمير بن عامر، وولد لكعب أيضا بشير، وجعدة أمهما ريطة بنت قنفذ بن مالك السلمية، وولد له حبيب بن كعب أمه قرشية من قريش. بنو عقيل بن كعب من بطون بني عامر الكبيرة. عقيل بن كعب ولد له ربيعة وعامر وعمر وعبادة أمهم من بني أسد، وولد له أيضا عوف وعبد الله ومعاوية. ومن بني عقيل برز العديد من الرجال، منهم حسين بن الحامية من بني عويمر بن ربيعة بن عقيل، وهو من الفرسان الصناديد، ومنهم المنتفق بن عامر بن عقيل من أولاده معاوية بن المنتفق، ومعاوية هذا هو الذي فضل الخيل على ما سواها عند توزيع الغنائم، هو الذي فضل الخيل على ما سواها عند توزيع الغنائم. تزوج معاوية بن المنتفق من أمامة بنت يزيد بن عبد المدان بن الديان، فولدت له عمرو. عمرو هذا ولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرمينيا وأذربيجان، ثم ولاه الأحواز. وولد لعمرو بن عقيل خفاجة، واسم خفاجة معاوية، وأم خفاجة هي دلاف بنت أبي بكر بن كلاب. دلاف بنت أبي بكر بن كلاب، نعم، هي من بني أبي بكر بن كلاب. وبرز من بني خفاجة العديد من الفرسان المشاهير، ومن بني خفاجة أيضا الشاعر توبة بن الحمير بن ربيع بن كعب بن خفاجة، الذي تغزل في ليلة الأخيلية، وهي من بني الأخيل بن معاوية بن عبادة بن عقيل. ومن بني عبادة بن عقيل كرز بن عامر بن الأذلع، الذي قتل حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري سيد غطفان في يوم الحاجة. بنو قشير بن كعب أيضا من بطون بني عامر بن صعصعة قوية، منهم ذو الرقيبة مالك بن سلمة، مالك بن سلمة الخير بن قشير، الذي أسر حاجب بن زرارة في يوم شعب جبلة. ومنهم كلثوم بن عياض القشيري، وابن أخيه بلج بن بشر بن عياض، من قادة الدولة الأموية في المغرب، تكلمنا عنهما إذا تذكرون في دروس تاريخ سياسي المغرب والأندلس. ومن بني كعب بن ربيعة بنو جعدة، منهم عبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة، كان من سادات مضر في الدولة الأموية، ومنهم الشاعر النابغة الجعدي، واسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة. عبد الله بن عدس وليس عدس كما في الحال في بني تميم، عدس في بني تميم وهذا عدس. ومن بني جعدة قيس بن الملوح مجنون ليلى الشهير. من بني كعب بن ربيعة أيضا بنو الحريش، والحريش هو معاوية بن كعب. وبرز من بني الحريش الكثير من الفرسان السادات، ومنهم كذلك ليلى بنت مهدي بن سعيد زوجة الورد بن محمد العقيلي، التي هام بها المجنون قيس بن الملوح. لعامر بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة ولد ربيعة ويلقب بالبكاء، وهو من حمق العرب، يضرب في حمقه المثل فيقولون أحمق من ربيعة البكاء. ومعاوية ذو السهم، وعوف ذو المحجن، وعمر فارس الضحياء، والضحياء فرسه. هؤلاء كلهم أبناء عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. برز من بني عامر بن ربيعة كثير من السادات والفرسان، ومن بني كليب بن ربيعة آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة، تزوجها أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له الأعياص، وهم العاص وأبا العاص، والعيس وأبو العيس، بنو أمية. نعم، بنو أمية سادة العرب، حاشا بني هاشم بالطبع، لا شك في ذلك. بنو هلال بن عامر من بطون بني عامر بن صعصع القوي، منهم صفية بنت حزم بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر، وهي أم أبي سفيان بن حرب بن أمية. ومنهم ميمونة بنت الحارث بن حزن أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر أمهات المؤمنين، توفيت يرحمه الله السنة 51 من الهجرة. ومنهم لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن، تزوجها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فولدت له الفضل وعبيد الله وعبد الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد. ثم أيضا من بني هلال بن عامر بن صعصعة لبابة الصغرى العصماء بنت الحارث بن حزن، أم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومنهم زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، توفيت في حياة الرسول عليه السلام ودفنت بالبقيع. من بني عامر بن صعصعة أيضا بنو نمير بن عامر بن صعصعة، وهم من جمرات العرب الأربع. ومن بني نمير برز الكثير من السادات والفرسان، كان منهم عبيد بن حسين بن جندل بن قطن بن ربيعة الشاعر الكبير، الملقب بالراعي النميري لأنه أفضل شعراء وصفا للإبل. ومن بني عامر بن صعصعة أيضا بنو سواء بن عامر. تلاحظون هنا أيها الأخوة أني يعني أختصر كثيرا هنا، ولو أردنا التفصيل فبالطبع سوف نحتاج إلى وقت طويل وربما إلى مجلدات كثيرة، ولكن أعتقد أنه لا بأس بهذه النبذة عن كل قبيلة. نعم. أيضا من بني صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن من قبائل هوازن بنو مر بن صعصع، وهم بنو سلول نسبة إلى أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان بن ثعلب، وهم نهار وعمر وضبيعة وجندل وغاضرة وأعياء وسحمة وحيي. نعم. ومن بني معاوية بن بكر ابن هوازن بنو نصر بن معاوية وبنو الحارث بن معاوية وبنو جشم بن معاوية. ولد لجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن غزية وعدي وعصيمة، ومن بني جشم السيد الكبير والفارس الشهير دريد بن الصمة الذي مات كافرا أو قتل كافرا في حنين. لمنبه ابن بكر بن هوازن ولد قسي بن منبه، وقسي هو ثقيف جد قبيلة ثقيف الشهيرة، ومن ثقيف ظهر الكثير من السادات والفرسان، كان منهم عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف رضي الله عنه من سادات ثقيف، ولكنهم قتلوه لما دعاهم للإسلام. ومنهم الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب رضي الله عنه، سيد من سادات ثقيف، وكان فارسا شجاعا وقائدا محنكا وفاتحا كبيرا من أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنه، وكان من أدهى دهاة العرب والمسلمين. توفي في السنة 50 من الهجرة. ومن قبيلة ثقيف الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن معامر بن معتب والي الأمويين على العراق، هلك في السنة 95 من الهجرة. ومنهم الفاتح الشهير محمد بن قاسم الثقفي فاتح السند، قاد جيش الفتح وله من العمر 17 عاما، توفي في السنة 98 من الهجرة. ومن ثقيف الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن غيرة بن عوف بن ثقيف حليف بني زهرة، وكان من المشركين. ومنهم الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب الشهير، توفي في حدود السنة 50 من الهجرة. ومنهم أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة الذي قتل في معركة الجسر ضد الفرس في السنة 13 من الهجرة، وكان فيها قائدا المسلمين. ومنهم المختار الكذاب بن أبي عبيد بن مسعود، ومنهم أبو محجن الثقفي وهو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة صاحب القصة المعروفة في معركة القادسية. ومن بني سعد بن بكر بن هوازن الحارث بن عبد العزة بن رفاعة بن ملان الذي حضن الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره، وامرأته حليمة السعدية حليمة بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو الحارث بن عبد الله بن شجنة بن جابر بن ناصر بن قصية بن نصر ابن سعد بن بكر بن هوازن التي أرضعت الرسول عليه السلام. تكلمنا عن قبائل وبطون بني هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. أما بنو مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة فيعني ليسوا بشهرة بني عمهم، وكان منهم على سبيل المثال نذكر أن منهم الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو من أوائل الذين أسلموا من الصحابة، وكان من الرماة المشهورين، حارب في معركة بدر وتوفي رحمه الله في السنة 17 من الهجرة. من القبائل المضرية القوية قبيلة بني سليم، قبيلة سليم، وسليم هو سليم بن منصور بن عكرمة. برز من بني سليم الكثير من الرجال، فمن بني سليم بنو عصية، وهم بنو عصية بن خفاف بن امرؤ القيس بن بهث بن سليم، وبنو رعل بن مالك بن عوف بن مالك بن امرؤ القيس بن بهث بن سليم، وبنو ذكوان بن رفاعة بن الحارث بن حيي بن الحارث بن بهث بن سليم. بنو عصية وبنو رعل وبنو ذكوان دعا عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ولعنهم لمدة شهر كامل في صلاة الفجر، وذلك لأنهم استنجدوا بالرسول عليه السلام على عدو لهم، فبعث لهم سرية من الأنصار يسمونهم بالقراء، والقراء لقبوا بذلك لأنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، فلما ذهب القراء لنجدتهم قتلوهم رحمة الله عليهم عند بئر معونة، وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة من الهجرة. ومن بني سليم أيضا كان هناك الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم كذلك الكثير من الشخصيات البارزة مثل خفاف بن عمير الفارس الشهير، كان شاعرا يلقب بابن ندبة، وندبة هي أمه، أسلم وحسن إسلامه. ومنهم بنو الشريد، والشريد هو عمرو بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرؤ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور. ومن بني الشريد عمرو بن الحارث بن الشريد والد صخر ومعاوية وتماضر، وتماضر هي الخنساء الشاعرة الكبيرة. ومن بني سليم نبيشة بن حبيب بن رئاب بن رواحة بن مليل، وهو من الفرسان المشاهير، تمكن من قتل الفارس الشهير ربيعة بن مكدم الكناني. ومن بني سليم الحجاج بن علاط السلمي، صحابي جليل، ومنهم الصحابي الجليل عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه، كان شاعرا وفارسا، توفي قرابة السنة 18 من الهجرة. ومن قبيلة سليم بنو زعب ابن مالك بن خفاف بن القيس بن بهثة بن سليم، بنو زعب قبيلة معروفة شهيرة. نريد الآن أن نتكلم عن قبائل قيس بن عيلان بن مضر. ولد لقيس بن عيلان بن مضر خصفة وسعد وعمر. نحن تكلمنا عن قبائل بني خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، وسوف نتكلم عن قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. سعد بن قيس بن عيلان ولد له غطفان، أمه تكمة بنت مر، وأخواه لأمه سليم وسلامان ابن منصور بن عكرمة. وولد لسعد أعصر، واسم أعصر منبه، وأعصر أو منبه هو أبو غني وباهلة. لغطفان بن سعد ولد ريث وعبد العزة. بنو عبد العزة لما وفدوا على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبايعونه على الإسلام سألهم من أنتم، فقالوا له نحن بنو عبد العزة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بل أنتم بنو عبد الله، بني عبد الله. أم ريث وعبد العزة هي أسيلة بنت عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. ريث ولد له بغيض وأشجع وحرب وأهون ومازن. أمهم ريطة بنت لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. بغيض ولد له ذبيان وأنمار وعامر. أمهم المفدات بنت ثعلبة بن عكاب. وعبس ولد له أيضا عبس لبغيض، أمه ضخام وهي الخشناء، لقبها ضخام وهي الخشناء بنت وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. إذا أردنا أن نتكلم عن قبائل بني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، فنقول أنه ولد لذبيان بن بغيض سعد وفزارة وهارية وعامر وسلامة. فزاره اسمه عمرو، ضربه أخ له ففزره أي شقه فسمي فزاره. سعد بن ذبيان ولد له عوف وثعلبة وعبد. عوف بن سعد ولد له مرة ودهمان، أمهما مليكة بنت حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم. نريد الآن أن نتكلم عن بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، قبيلة الشهيرة هذه. لمرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر ولد غيظ. لمرة بن عوف ولد غيظ وفيه العدد، ولد له مالك وسهم، أمهم سلمى بنت مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم. وولد لمرة أيضا صرمة بن مرة، صرمة بن مرة، والصارد اسم الصارد سلامة، وعصيم. أم هؤلاء الراسية بنت الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة، كانوا يسمون بنو غيان بن قيس، فلما وفدوا على الرسول عليه السلام سماهم بنو رشدان. ومر بن عوف ولد له أيضا خصيلة واسمه عمرو، أمه امرأة من قبيلة بلي. غيظ بن مرة ولد له نشبة وعدي، أمهما أسماء بنت سبد ابن رزام ابن مازن ابن ثعلبة ابن سعد. وولد لغيظ أيضا يربوع، أمه من قبيلة بلي. نشبة بن غيظ بن مرة ولد له مرة وعبيد وعميت وزهير وقماص ومعاوية وعمر وربيعة. فمن بني مرة بن نشبة بن غيظ كان سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة، كان كريما وحكيما يتحاكمون عنده، وبسبب كرمه الشديد لامه قومه فركب ناقته ورحل ولم يعد، فعرف بضالة غطفان. ومنهم أيضا ابنه هرم بن سنان وهو كأبيه من أجواد العرب. ومنهم يزيد بن سنان وخارجة بن سنان، سمي خارجة لأنهم بقروا بطن أمه لما ماتت وهي حامل به واستخرجوه فسمي خارجة. ومنهم الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مرة. ولقد قام هرم بن سنان بن أبي حارثة والحارث بن عوف بن أبي حارثة المريان بعمل عظيم نبيل، وذلك عندما تكفل بديات القتلى بين عبس وذبيان بسبب حرب داحس والغبراء كما سوف نفصل لاحقا هذه الحرب المشؤومة. وكانت الديات 3000 بعير تدفع في 3 سنين، تدفع في 3 سنين، لا شك أن هذا عمل يعني عظيم في ذلك الوقت. قال فيهما زهير ابن أبي سلمى الشاعر المزني الكبير معلقته الشهيرة، يمدحهما على فعلهم النبيل الجليل، وهو العمري أفضل بكثير ما فعل غالب بن صعصع عندما عقر الإبل في تفاخره مع سحيم وثيل الرياح. يقول زهير في معلقته الشهيرة مادحا لهم: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلا. طبعا منشم هذه امرأة عجوز كانت تدق العطر وتجهزه لكي يوضع في حنوط الموتى، يتشاؤمون بها لأن اسمها عندهم مرادف للموت. نعم. أما يربوع ابن غيظ بن مرة فولد له جابر وجريمة ورياح. وبالمناسبة عندما نقول يربوع هذا من البيئة، اسمه من البيئة يربوع، هذه الدويبة حيوان قارب كالفأر وليس بجربوع، اللغة العربية يقولون يربوع ليس بجربوع. يربوع ابن غيظ بن مرة ولد له جابر وجذيمة ورياح، أمهم من بني سليم، وقتال بن يربوع أمه من مزينة. ومن بني يربوع بن غيظ الشاعر الكبير النابغة الذبياني، والنابغة اسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع. والنابغة الذبياني من شعراء المعلقات كما تعرفون، شاعر كبير. وكان حكما بين الشعراء، ينصبون له في الموسم في سوق عكاظ قبة من الأدم، والأدم هو الجلد، يعني خيمة من الجلد، فيجلس بها النابغة، ويأتي إليه الشعراء يعرض عليه أشعاره لكي يعني يحكم بينهم ويقيمها وينتقدها. وحدث في مرة أن كان النابغة جالسا في قبته، فدخل عليه الشاعر الكبير الأعشى ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل، وهو من بني بكر بن وائل، والأعشى طبعا من شعراء الطبقة الأولى عند العرب، ويعده البعض من شعراء المعلقات. توفي في سنة 7 من الهجرة، سقط عن ظهر ناقته وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. فدخل الأعشى على النابغة يعرض عليه شعره، ودخلت أيضا على النابغة الذبياني، دخلت عليه الشاعر الخنساء، ثم بعد ذلك دخل عليه الشاعر الكبير حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت وحسان بن ثابت بن جندل الخزرجي أدرك الإسلام وعمره 60 عاما، وعاش مثلها في الإسلام. توفي رضي الله عنه في السنة 54 من الهجرة. حسان بن ثابت رضي الله عنه هو شاعر الرسول عليه السلام، أما الخنساء فهي الشاعرة العربية الكبيرة كما تعرفون، كما سبق ذكرنا في بني سليم، تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية، والشريد هو عمرو بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهث بن سليم. الخنساء توفيت في السنة 24 من الهجرة. لما دخلوا على النابغة أنشدت الخنساء في هذا الجمع المحتشد في قبة النابغة مرثيتها الرائعة في أخيها صخر، أنشدت تلك المرثية الرائعة في أخيها صخر بن خريد، التي بدأتها بقولها: غدا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، والتي تقول فيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. العلم هو كما تعرفون الجبل عندما يشعلون عليه النيران حتى يهتدي إليه الضلال، من ضل الطريق أو من النابغة الذبياني عندما سمع شعر الخنساء طرب كثيرا، فقال لها: لولا أن أبا بصير أنشدني لقلت إنك أشعر العرب. وأبو بصير هو الأعشى، لقب بذلك لضعف بصره. لما سمع ذلك حسان بن ثابت غضب وقال للنابغة: والله إني لأشعر منك ومن الأعشى والخنساء. فقال له النابغة: اعرض علينا شعرك حتى نستمع لك، ثم نحكم لك بعد سماعنا. فقال حسان قصيدة يفتخر بها، ومن بعض ما جاء فيها قال: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فقال له النابغة طبعا لما سمعه قال له منتقدا شعره، وأراد أيضا أن يلقنه درسا لن ينساه، وأن يعرفه لماذا اختاره الشعراء العرب في الجاهلية حكما بينهم. قال له النابغة: ما أحسنت يا حسان. لم يقل له أحسنت، قال له: ما أحسنت يا حسان، فلقد قلت لنا الجفنات، ولو قلت الجفان لكان ذلك أبلغ في الكرم، وقلت الغر، ولو قلت البيض لكان أفضل، وقلت يلمعن في الضحى، ولو قلت يبرقن في الدجى لكان أجمل، وقلت أسيافنا يقطرنا، ولو قلت يجرين لكان أفضل. ثم إنك افتخرت بنفسك وبمن ولدت، ولم تفتخر بآبائك الذين ولدوك. نعم، هذه حادثة أردت أن أذكرها يعني بمناسبة الكلام عن هؤلاء الأعلام. ومن بني يربوع ابن غيظ بن مرة، عقيل بن علفة، ابن الحارث، ابن معاوية، ابن ضباب. عقيل هذا أعجوبة من العجائب في شدة العنجهية والكبر التي وصلت به إلى درجة الحماقة، وهو شاعر متمكن ويعتز بحسبه ونسبه إلى درجة كبيرة جدا، بدوي جلف، رفض أن يزوج ابن عمه عثمان بن حيان المري، وكان عثمان بن حيان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك. وعثمان بن حيان من بني مالك بن مرة، وعقيل من بني غيظ بن مرة. وفي مرة دخل عقيل على عثمان في المدينة، المدينة المنورة، في مجلسه، مجلس والي المدينة، عثمان بن حيان كان واليا على المدينة، فقال له عثمان: زوجني ابنتك. قال لعقيل، فقال له عقيل: أبكرة من إبلي؟ فلما استغرب عثمان رده أراد أن يستفهم منه، فقال له عقيل شيء نفسه، أي أتريدني أن أزوجك بكرة من إبلي؟ فغضب عثمان بن حيان وقال أخرجوه عني ملعون خبيث، فأخرجوه ووجأوا عنقه. لما نقول وجأوا عنقه، وجأ عنقه يعني ضربوه بأيديهم على عنقه. فخرج وقال كنا بني غيظ الرجال فأصبحت بنو مالك غيظا وصرنا كمالك. عقيل هذا يتباهى بنسبه كثيرا، أمه هي العوراء بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة، والعوراء هو لقب لها واسمها عمرة. ونحن نعرف من هو الحارث بن عوف ودوره العظيم مع صاحبه حرم بن سنان في إصلاح ذات البين بين قبيلتي عبس وذبيان بعد الحرب الكبيرة، حرب داحس والغبراء. وكانت قريش ترغب في مصاهرة هذا الأعرابي الجلف الصلف الأعرج، وذلك لطيب نسبه وعنصره. وكان هذا الأحمق هذا الأحمق لا يرى له كفءا ناسبه الخليفة الأموي، انظروا إلى جرأته والله أمر عظيم، هذا ناسبه الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بن مروان فتزوج من ابنته. وكان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الجبار قد نشد مصاهرته لأحد أبنائه، طلب منه أن يعني يزوج إحدى بناته لأحد أبنائه، فقال الخليفة يقول لخليفة المسلمين عبد الملك أعظم أو أقوى خلفاء الدولة الأموية، قال الخليفة عقيل يقول لعبد الملك إن كان ولا بد فجنبني هجناءك، أي أولادك من أمهات الولد، أبناء الخليفة من الجواري. قال إن كان ولا بد، هذا ما هو راضي حتى بال يعني أبناء الحرائر، فقال إن كان ولا بد فجنبني هجناءك. وكان العبد الملك بالطبع أبناء أمهاته من الجواري. وأخبار عقيل حقيقة كثيرة وطريفة، ولكن لا يتسع المجال لذكرها. ومن بني يربوع بن غيظ بن مرة الفاسق الشهير، الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة، وكان من ساداتهم. ومنهم مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك، قائد جيش يزيد في يوم الحرة التي جرت في السنة 63 من الهجرة. وهذا مسلم بن عقبة ويسمونه أيضا بمسرف بن عقبة. أما مالك بن مرة بن عوف فولد له عامر والحارث وهو صوفة، وولد لعامر ابن مالك ربيعة. ومن بني ربيعة بن عامر بن مالك عثمان بن حيان المري الذي تكلمنا عنه قبل قليل، والي المدينة الذي تكلمنا عنه. ومن بني مرة بن عوف بنو سهم بن مرة، منهم بشامة بن الغدير الشاعر وهو خال الشاعر زهير بن أبي سلمة. هؤلاء بعض من شخصيات بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان. ثم هناك بنو دهمان بن عوف بن سعد بن ذبيان، ولكن لم يبرز منهم مشاهير. وهناك أيضا بنو سعد بن ذبيان بن بغيض، برز منهم الكثير من الشعراء. ومن أشراف بني سعد بن ذبيان مالك بن سبيع بن عمرو بن فتية بن أمة بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان، كان له دور في حرب داحس والغبراء عندما احتفظ بالغلمان الرهائن، غلمان العبسيين الرهائن حتى لا يقتلهم حذيفة بن بدر، كما سوف نفصل عند الكلام عن حرب داحس والغبراء. وأم مالك بن سبيع هي بنت بدر بن عمرو أخت حذيفة ابن بدر. نريد الآن أن نتكلم عن قبيلة بني فزارة وبني عبس